بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم على من أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. أستكمل إن شاء الله تعالى التعريف على كتاب الفرائض في كتاب الوحي في شرح عمدة الفرائض. وكنا قد شرعنا في الكلام على باب الجد مع الإخوة، وتم أن الأصل أن الجد يأخذ ميراث ونصيب الأب فهو مثله إلا في حالات، منها أن الجد على قول بعض أهل العلم أنه يرث مع الإخوة، والأصل أن الأب يمنع الحواشي، الأصل أن الأب يمنع الحواشي، فهذا مما خالف فيه الجد حكم الأب. والجد مع الإخوة له أحوال، ذكرنا منها الحالة الأولى وهي كون الجد مع الإخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أو كانوا إخوة لأب، هنا شرطهم هم إخوة، نحن نتكلم عن نوع واحد منهما، يعني إما أن يوجد الأشقاء فقط أو يوجد إخوة لأب فقط لا يجتمعون. ذكرنا أن الجد في هذه الحالة نعم يأخذ الأحظ من المقاسمة أو من الثلث، يأخذ الأحظ من المقاسمة أو من الثلث. طيب إذا هذه الحالة الأولى، الآن سنشرع إن شاء الله تعالى في الحالة الثانية، هو إذا كان الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب مع الجد معهم ذو فرض. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو ثلث جميع المال. إذا انتبه مع الآن، وجد الجد ومعه الإخوة الأشقاء أو الإخوة الأب، ولكن معهم ذو فرض، معهم وارث أو أكثر وهو من أصحاب الفروض. ففي هذه الحالة، في الحالة الأولى ذكرنا أنه إما المقاسمة، يعني أننا نعد الجد كأنه أحد الإخوة، وإما أن يكون له ثلث المال. هنا الحالة تختلف، هنا سنقول إما المقاسمة وإما ثلث الباقي، انتبه لكلمة الباقي هذه مهمة، وإما سدس كل المال. لماذا؟ لأننا اتفقنا أننا في مسائل الفرائض أول شيء نفعله هو ماذا؟ نعطي أصحاب الفروض فروضهم، هذا أول شيء. فنحن إذا أعطينا أصحاب الفروض فروضهم جعلنا هذا المال الذي أعطيناه لأصحاب الفروض كأنه لم يكن، فنقول فالجد سيأخذ ثلث الباقي، يعني الثلث الباقي من ماذا؟ من بعد تقسيم الفروض، أو سيأخذ سدس كل المال. فنحن ننظر أيهما أفضل له، هل نجعله أخا في المقاسمة أو يأخذ ثلث الباقي أو يأخذ سدس كل المال. طيب قال الشارح رحمه الله: مسألة، فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال، أما كونه لا ينقص عن سدس جميع المال فلأنه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى، فمع غيره أولى. نعم، كأنه يقول لك لماذا نحن ابتداء أعطيناه سدس جميع المال؟ قال لأننا عندنا الأصل أن الوالد إذا كان للميت متوفي أولاد فإن أباه يرث ماذا؟ السدس، فمع وجود الفرع الوارث أعطيناه السدس، فيكون مع غيره من باب أولى. لذلك هذا يبين لك لماذا جعلنا من ضمن القسمة الثلاثية الماضية جعلنا منها سدس المال. قال: وأما إعطاء ثلث الباقي إذا كان أحظ له، فلأن له الثلث مع عدم الفروض، فما أخذ بالفرض فكأنه ذهب من المال، فصار ثلث الباقي بمنزلة جميع المال. نعم، يقول لك: طيب ولماذا أعطيتم ثلث الباقي؟ قال: لأن أصحاب الفروض إذا أخذوا من التركة كأن هذا المال أصبح غير موجود، وأصبح الثلث هذا الباقي أصبح هو ماذا؟ أصبح هو التركة، فنحن نعطيه للجد. قال: وأما المقاسمة فهي له مع عدم الفروض، فكذلك مع وجودها. طيب والمقاسمة؟ قال: نحن اتفقنا أن في القسمة الماضية إذا كان بدون فروض فإنه سيدخل مقاسمة، فإذا كان مع وجود فروض فهذا لا إشكال فيه. قال: فعلى هذا متى زاد الإخوة عن اثنين أو من يعدلهم من الإناث فلا حظ له في المقاسمة. الآن سيبين لك الحالات متى يكون للجد المقاسمة تكون له أفضل، ومتى تكون له ثلث الباقي أفضل، ومتى يكون له سدس كل المال أفضل. فيقول متى زاد الإخوة عن اثنين أو يعدلهم من الإناث فلا حظ له في المقاسمة. حتى تكون المقاسمة أفضل ينبغي أن يكون أقل شيء له الثلث. إذا كان الإخوة يزيدوا عن اثنين، يعني كانوا ثلاث إخوة والجد سيصير الرابع، كم سيأخذ الجد؟ الربع، أقل عن الثلث. إذن نقول له بمجرد أن يزيد الإخوة عن اثنين نقول له لا حظ له في المقاسمة. فهنا حذفنا المقاسمة، فيبقى معنى ماذا؟ إما ثلث الباقي وإما السدس. طيب، قال ومتى نقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث ما بقى. نعم. ما بقي. طيب، وإذا وجدنا أن الإخوة كانوا اثنين فأقل، طيب لنفرض أنه كان أخ واحد، هذا يعني أنه سيأخذ نصف الباقي، إذن هذه أعلى، إذن فتكون المقاسمة ملغية، فلم نعطيه بالمقاسمة ولكن نعطيه مباشرة عفوا. فيقول فلا حظ له في المقاسمة ومباشرة فنعطيه ثلث الباقي، صح؟ فلا حظ له في ثلث ما بقي ومتى نقص عن ذلك. نعم، لا حظ له في ثلث الباقي لكن نعطيه، لأن النسبة ستكون أكثر في مسألة ماذا؟ في مسألة المقاسمة. قال ومتى زادت الفروض عن النصف فلا حظ له في ثلث ما بقي. نعم، إذا كانت الفروض أكثر من النصف، يعني إذا قسمنا وأعطينا أصحاب الفروض فروضهم وجدنا أن الباقي مثلا الربع فقط، هذا الذي سنقسمه بين الجد وبين الإخوة، يقول فلا حظ له في ثلث الباقي. هنا لأن الثلث سيكون نسبة قليلة جدا فسنعطيه ماذا؟ سدس كل المال. قال وإن نقصت عن النصف فلا حظ له في السدس. نعم، يقول وإن نقصت عن النصف، إذا كانت هذه الفروض أقل من النصف إذن السدس سيكون أقل، فإما سنقاسم وإما سنعطي الثلث. طيب، نضرب على ذلك أمثلة متى تكون المقاسمة خيرا له. عندنا مثال، عندنا زوجة وعندنا أخت وعندنا جد. زوجة وأخت وجد. طيب، نبدأ نقسم. الزوجة ليس هناك فرع وارث، تأخذ ماذا؟ الربع. طيب، والأخت كم لها؟ ليس هناك يعني لها فرع وارث وليس لها شريك أو غيره، فستأخذ ماذا؟ مفترض نصف. ها، نصف. ما رأيكم؟ نصف. نحن ما اتفقنا من الجد مع الإخوة، الجد يدخل معها قسيمة. نبدأ في النظر، هذه قسمة خاصة الآن، إذا وجدت الجد مع الإخوة جنب الموضوع على جنب. الآن سنبدأ في قسمة أخرى، إما مقاسمة وإما ثلث وإما سدس. ماشي الحال؟ طيب، وجد الآن صاحب فرض، إذا صارت عندنا القسمة الثلاثية، الجد مع الإخوة، إما نعنى عندنا ماذا؟ المقاسمة، وإما سأعطيه ثلث الباقي، وإما سأعطيه ماذا؟ سدس جميع المال. هذه الحالات التي عندنا فقط، انتبه لها. طيب، إذا عندنا الأخت مع الجد، نبدأ ننظر في المقاسمة أول شيء، بقي الثلاث أرباع، لو دخل الجد مع الأخت إذا سنصير أخ. طيب، يعني سيكون الباقي هذا مقسم على ثلاث أسهم، سهمين الجد وسهم سهم الأخت، وعندنا هنا الربع، إذا الأخت ستأخذ ربع والجد سيأخذ النصف، إذا المقاسمة أفضل، نعطيه بالمقاسمة، سيكون نعطيه بالمقاسمة هنا ماذا؟ أفضل، فنعطيه بالمقاسمة. واضح المثال يا إخوان؟ يعني مع الحالة الثانية مع الأخ مع الأخوات كمان، ليس الأخ الأب والأخ لا، الإخوة هنا نشمل سواء كان الذكور والإناث. لذلك نحن في الصورة الأولى ذكرنا الثلاث أخوات وذكرنا الأختين وذكرنا الأخ والأخت، فنعني بالإخوة هنا الذكور والإناث، ليس عندنا الذكور فقط. لكن المرة السابقة كانت إخوة الأب وإخوة الأشقاء. الإخوة الأب نعم، حتى ذكور وإناث نفس الشيء، إخوة الأخوات. لا، لأن إحنا مبارحة لو تذكر المرة الماضية مثلنا لما ذكرنا لما تكون معه ثلاث أخوات وتكون معه أختان وتكون معه أخت واحدة، فالأخوات داخلة معه، يعني هنا بالإخوة الذكور والإناث. طيب، متى يكون عندنا ثلث الباقي خير للجد؟ عندنا أم وعندنا جد وعندنا ثلاث إخوة. طيب الأم كم لها؟ الأم صاحبة فرض سدس. لا لا لا سدس سدس كلها ثلث. لا يوجد فرض وارث حيكون لها في الثلث. طيب الآن عندنا ثلاث اختيارات: جد مع إخوة، إما المقاسمة وإما ثلث الباقي وإما السدس. طيب لو نظرنا إلى المقاسمة، الجد سيدخل أخ مع هؤلاء، يعني ستصير الباقي سيقسم على ماذا؟ سيقسم على أربعة. طيب هل هذا أقل أو أكثر من ثلث الباقي؟ سيأخذ ربع الباقي، سيأخذ ربع الباقي، إذن أقل، إذن المقاسمة لا تصلح. إذن سنعطي، يكون الأفضل في هذه الحالة أن نعطي ماذا؟ أن نعطي ثلث الباقي، والثلاث إخوة يقسمون بينهم بالسوية بقية المسألة. واضح؟ واضح يا أخوان؟ محمد واضحة؟ طيب طيب متى يكون سدس المال هو الأفضل؟ سدس المال الباقي، المال كله متى يكون أفضل؟ هذه مجرد أمثلة للإيضاح. لو عندنا بنت وزوج وكذلك أخ وجد، الآن عندنا أكثر من صاحب فرض. البنت الشروط ليس لها شريك ولا معصب، ستأخذ النصف. طيب والزوج لها فرع وارث؟ نعم، إذن سيأخذ الربع. جيد، إذن هؤلاء جميعا مفترض عندنا انتبه سيأخذون الثلاث أربعة. عندنا الأخ وعندنا الجد، لو بالمقاسمة سيأخذ ماذا؟ الجد ثمن. إذن أقل من الثلث، إذن لا. طيب لو أعطينا ثلث الباقي، يعني ثلث الربع، إذن أقل، إذن نقول لا، نعطي هنا سدس باقي المال كله أفضل، وإن بقي شيء عفوا هذا المال سيعطى السدس، وإن بقي شيء يعطى للأخر. يأخذ سدس المال كله من الأول، سدس المال كله كامل من الأول خالص. نعم، البنت والزوج. نعم، كأنه يدخل كأنه صاحب فرض. لما نعطيه السدس نحن نعطيه فرضا، فيكون من المال كله. واضح؟ فإذا هذه عندنا ثلاث حالات، في كل مرة يكون للجد وضع. تارة تكون المقاسمة هي الأحظ له فنعطي بها، وتارة يكون له ثلث الباقي أفضل فنعطي بها، وتارة يكون له السدس أفضل فنعطي بها. طبعا. قال المؤلف رحمه الله: وولد الأب كولد الأبوين في هذا إذا انفردوا، فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب. عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب، ثم أخذوا ما حصل لهم، إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ النصف، وما فضل لولد الأب. نعم، فتأخذ النصف. طيب أقرأ الشرح يا شيخ. قال الشارح رحمه الله: مسألة من نهاية المثل، فتأخذ منهم، فتأخذ منهم تمام نصف المال، ثم ما فضل فهو لهم، ولا يمكن أن يفضل لهم أكثر من الثلث، لأن أولى ما للجد الثلث وللأخت النصف، فللباقي بعدهما هو السدس. هذه الحالة الثالثة. نحن اتفقنا عندنا الحالة الأولى أن يكون الإخوة الأشقاء فقط، أو الإخوة الأب فقط مع الجد. الحالة الثانية الأشقاء أو الإخوة الأب مع الجد مع صاحب فرض. الثالثة أن يكون الجد مع نوعي الإخوة، يعني معه إخوة أشقاء ومعه إخوة الأب. فماذا نفعل؟ هناك شيء في الفرائض يسمى المعادة. ما هي المعادة؟ هي أننا نستكثر بالإخوة لأب مع الأشقاء على الجد. ما معنى نستكثر بهم؟ ندخلهم في العد. يعني عندنا فرضنا الآن جد طيب وشقيقان طيب وأخوان لأب. الأصل أن دائما إذا كانت الدرجة الإرث واحدة، سيأتينا أنها درجات البنوة والأخوة والأمومة إلى غيره، أن الأقرب يحجب الأبعد، وأن الأقوى يحجب الأضعف. فالشقيق الذي من أب وأم أقوى من الأخ الأب، فالأصل أن الأشقاء ماذا يفعلون؟ يحجبون الإخوة الأب. لكن في هذه المسألة ماذا سنفعل؟ سنحسب في القسمة الإخوة لأب كأنهم وارثون، فتكون عندنا القسمة الآن هؤلاء أربعة، والجد سيكون ماذا؟ سيكون الخامس، إذا أردنا في ذلك ماذا؟ إذا أردنا في ذلك المقاسمة، وبالتالي سنقول لا سنعطي الثلث. ففي هذه الحالة بعد أن نقسم القسمة ونقول أعطينا للجد الثلث لأنه هو الأحظ له، ما الذي سيحصل؟ سنعطي الباقي كله للأشقاء، والإخوة الأب لا يأخذون شيئا. إذن الإخوة الأب استعملناهم فقط، أدخلناهم فقط بماذا؟ كتكثير على الجد، لكنهم لا يرثون في الحقيقة. يقول وولد الأب كولد الأبوين في هذا، إذا انفردوا، هذا الذي ذكرناه أولا، أننا نتكلم عن نوع واحد في الحالتين السابقتين، إما الإخوة الأشقاء فقط وإما الإخوة الأب فقط. يقول فإذا اجتمعوا، يعني فإذا اجتمع الإخوة لأب مع الأشقاء عاد، قلنا ما هي المعادة؟ أن يضافوا إلى العدد لكنهم لن يأخذوا شيئا. عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب، ندخلهم معهم في ماذا؟ في التكثير في العدد لنحسب. ثم أخذوا ما حصل لهم، ثم يأخذ من الذين أخذوا؟ عبارة المصنف هنا غير واضحة، من الذين يأخذون؟ أشقاء فقط، ولد الأب لا يأخذ شيئا. طيب، ثم أخذوا ما حصل لهم إلا في حالة واحدة، قال إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة. لماذا؟ قالوا لأن الأخت في هذه الحالة الجد سيكون له أكثر من الثلث، سيكون له الثلثان. كيف ذلك؟ في هذا المثال لو قلنا مثلا الجد وعندنا أخت وعندنا مثلا أخوان لأب، أو نجعلها أخ لأب. طيب الآن سنحسب الأخ لأب مع الأخت، فالمفترض أن عندنا الآن ثلاثة أسهم، والجد المفترض سيأخذ معهم سهمان، هذا في التركة. تمام. طيب فستكون القسمة هنا من خمسة، يعني الجد سيكون له الخمسان والأخت ستأخذ كل البقية. قالوا ما يصلح، لأن الأخت ستأخذ أكثر، الأخت هنا ستأخذ أكثر، فهذا قالوا لا. فلذلك قالوا في هذه الحالة ما الذي يحصل؟ قالوا نعطي الأخت نصف المال، ولأنها صاحبة فرض كذلك، نعطي الأخت نصف المال، ثم الجد يأخذ الباقي، والأخ لأب لا يأخذ شيئا. إذن هذه الحالة مستثنى من الحالة السابقة، في هذه الحالة الإخوة لأب لن ندخلهم لا في العد ولا في القسمة، سنعطي مباشرة إذا كان الجد مع أخت واحدة شقيقة، وحتى لو وجد إخوة لأب نحجب الإخوة لأب كأنهم غير موجودين، ونقسم التركة بين الجد والأخت، لأنه في كل الأحوال هو الأحظ للجد، سيأخذ نصف التركة. واضح؟ طيب ثم ما فضل فهو لهم، ولا يمكن فتأخذ منهم تمام نصف المال، ثم ما فضل فهو لهم، ولا يمكن أن يفضل لهم أكثر من السدس، لأن أولى مال الجد الثلث وللأخت النصف. هنا يقول إن في هذه الحالة ستأخذ الأخت النصف، يقول الجد أنا لن أستطيع أن أعطيه أكثر من نصف، أخذ شيء أخذه الجد عندنا إما الثلث وإما السدس وإما يدخل مقاسمة، دخوله أن أعطيه النصف هنا قال لا يصح، فماذا نفعل؟ قال سنعطيه أقصى شيء الذي هو ماذا؟ ثلث المال، وستكون الأخت لها ماذا؟ لها النصف. ما الذي يبقى من هنا؟ سيبقى استجدا يبقى إلى السدس، السدس تكملة الثلث يبقى النصف، وهذا يعطى للإخوة لأب. أنا عفوا المرة الماضية في حصل الإشكال في خطأ، فالجد نعيدها مرة أخرى، الجد والأخت الشقيقة والإخوة لأب. الآن في هذه القسمة أنا لن أعطي الجد أكثر من النصف، سأعطيه الثلث، والأخت سأعطيها ماذا؟ سأعطيها النصف. طيب، وما الذي يبقى لإخوة الأب؟ إن بقي لهم شيء في القسمة أعطيهم إياه. قالوا ولا يمكن أن يبقى لهم أكثر من السدس، هذا استقراء منهم. قالوا لا يمكن في هذه الحالة أن يبقى لهم أكثر من السدس في حال. قال ثم ما فضل فهو له، ولا يمكن أن يفضل لهم أكثر من السدس. هذه قاعدة عامة، مثل هذه الأمور تهتم بها في الفرائض. لماذا؟ لأنه يعطي قواعد ثابتة. في بعض الحالات بالاستقراء لا يكون إلا كذا، يعني مثلا المصرف هنا ما توسع في المسألة، لكن أنت تجد مثلا في أصحاب الفروض يقول لك الجد مع الإخوة الأنصبة الموجودة معهم يعدها لك الثلثان والثلث والربع والنصف، يعد لك ما يمكن أن يكون، فيكون هذا منهم كالاستقراء، إن حفظتها فيفيدك كثيرا. فهو يقول لك في حالة وجود الأخت مع الإخوة لأب، الحاصل أنهم إن بقي لهم شيء لا يمكن أن يبقى لهم ماذا؟ أكثر من السدس بحال. قال لأن أولى ما للجد الثلث وللأخت النصف، فالباقي بعدهما هو السدس. طيب نقف إن شاء الله تعالى. قالوا في هذه الحالة لأن الأخت التي هي الشقيقة، قالوا إذا أخذت هي في هذه الحالة إما أن تأخذ فرضا وإما أن تأخذ تعصيبا. طيب، فقالوا الأخت في الأصل لها النصيب الفرض الذي هو ماذا؟ الذي هو نصف المال، هذا الأصل أنه يكون لها. والإخوة لأب أصل في ذلك أنهم يكونوا محجوبون. لما أدخلنا الجد مع الإخوة خرج معنا من القاعدة الأصلية، خرج من القاعدة الأصلية، إحنا صارت لنا الجد مع الإخوة صارت لهم قسمة معينة. فنحن لما صارت عندنا قسمة ثلاثية صارت عندنا إما أن يأخذ الثلث، وإما أن يأخذ عن طريق المقاسمة، وإما أن يأخذ سدس المال. فأقصى ما نستطيع أن نعطيه هو الثلث. لا، في المقاسمة العادية قد يصل الحال، إذا كان عندنا جد وعندنا أخ سيأخذ النصف إذا لم يكن في التركة غير هذا. لكن هنا بسبب وجود الإخوة لأب فدخلوا هنا كشركاء في المعادلة.